وعليه نور بارك الله عليه طلاوة علاوة منطق الرسول صلى الله عليه وسلم وجل وعظمة المعاني. هو الحديث الكذب عليه ظلمة يكون معناه فاسد ألفاظ رديئة وما شاكل ذلك عليه ظلمة ويدركها أئمة الحديث يميزون بين ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يقوله غيره عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله الرسول الصادق وما يقوله هؤلاء الكذابون. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. صحيح أنه أحيانا يقف طالب العلم على الحديث الذي لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقشعر جلد له يستغرب يستنكر أن يكون رسول الله قال هذا. أنا وقفت على حديث الأنبياء أحياء في قبور يصلون حكم عليه بعض الناس بالصحة والله أشار له بالذكر والله ما يقول رسول الله هذا. وقمت درسته في نفس الكتاب أخرجت منه بعض الحديث من هذه الدراسة بارك الله فيكم. جاءني واحد يعني أيام فتة اليمانية جلس عندي وصديق يعني يتحدث معه ذاكرون يعني عمل جماعة ونشاط الجماعة وكذا وكذا أي جماعة قال جماعة اليمان. قلت له أنا والله أخي في ناس يحكوا عن حدودات وأشياء. قال نعم يقول الناس عنهم حدودات ولكن على الحق وهم أدلة وكذا. قلت له ما هي الشذوذات التي ينسبها إليهم الناس ظلما؟ قال منها أنهم يرون الإفطار السحور بعد أذان المؤذن الثاني. قلت ما هي أدلتهم؟ قال هم أدلة أثر أنا أو رواية في مصنف عبد الرزاق أن بلالا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر فقال له يا رسول الله أصبحت؟ فسكت رسول الله واستمر يأكل. ذهب بلال ثم عاد مرة ثانية قال يا رسول الله أصبحت؟ فاستمر رسول الله في الأكل وذهب بلال ثم عاد مرة ثالثة قال يا رسول الله أصبحت؟ قال رحم الله بلادا بعد الثالثة لو سرقنا لأكلنا حسنة طلع الشمس. قلت وزيد من أدلة. قال أبو بكر رضي الله عنه كان يسجل الستار حتى لا يضاء حتى لا يرى ضوء الفجر ولا السحر. قلت عندك شيء زيادة؟ قال تكفي. قلت أقول لك أنا قلت والله أقسم لك بالله إن هذا أفريك تقدر على رسول الله والله ما يفعل هذا رسول الله ولا أبوك قبل ما أدرس أسأل. قال لي كيف؟ قلت لأنهما يخالفان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب الله يقول يأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر فإذا طلع الفجر خلص وجب على المسلم أن يتوقف عن الأكل والشرب والجماع. أما الحديث في حديث ابن عمر وعائشة أن بلالا كان يؤذن الليل فكلوا واشربوا قال رسول الله إن بلال يؤذن الليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن المكتوم فإذا أذن ابن المكتوم الأذان الثاني توقف الرسول والصحابة والمسلمون على هذا. قال لي أنت جاهل. شوف الوقاحة الوقاحة الحجادية واليمانية وقاحة شديدة جدا. قلت له أنا ما أقول لك إني عادل لكن في هذه المسألة أرى نفسي أعلم لكم ما عند الأدلة وما عند المشير. قال لي يا جاهل كذا قلت هل تلتزم بحديث بلال؟ يا أخي بلال؟ قال نعم. تلتزم؟ نعم. تلتزم؟ قال نعم. قلت إذا التزمت تسبيح بلال فمعناه أن المسلمين إذا سمع الأذان الثاني توقفوا عن الأكل والشرب والجماع، وأن تستمر في الأكل والشرب والجماع حتى الشمس. قال لي أنت كاذب وأنا الشاب قوي ذاك الوقت. هو يدك الظهر الله يرحمه. الشاهد أنا أصدق الكذب يظهر لطالب العلم. بارك الله فيك. رجعت درست في مستدرك عبد الرزاق وجدت الحديث ضعيف. بارك الله الشديد بعد الموضوع. ودرست الأحكام الثانية كلها ضعيفة. بارك الله فيكم. المقدورة أبو بكر يصدر إصدار نفر هذا إلى الماضي أجهل الناس وأفسق الناس نفر هذا مع ربي تعالى على هذا التعالى مع الله تبارك وتعالى شاهد. قال الجندي الحديث المنكر يقشعرها الجلد الطالب العلمي وينفر منه قلبه في الغالب. اعتماد أئمة الحديث في الدرجة الأولى على الأسانيد. فإذا كان في الحديث كذاب قالوا فيه فلان كذاب. وإذا فيه ضعيف قالوا الحديث ضعيف، وإذا فيه سيء الحفظ قالوا سيء الحفظ، وهكذا يحكمون أحكامهم وأهلها قائمة على نقل الأسانيد حروف الأسانيد. لكن هم يدركون عندهم ملكة ولو جاء من طريق الصحيح. حتى تجد الذهبي رحمه الله يقول الإسناد صحيح ولكن الحديث منكر. الحديث منكر كيف؟ لأن بعض الثقات قد يخطئ. لهذا يقال لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لأنه قد يكون صحيحا في الظاهر ولكن فيه شذوذ أو علة خفية يدركها العلماء. يدركونها بارك الله فيك ويحكمون على هذا الإسناد الظاهر، يحكمون على متنه بأنه معلوم وهم فيه فلان زاد أدرج كذا بارك الله فيكم. وقد يعني يعرف من دون إسناد يعرف بعض الحديث كما قدم لي أبي حاتم رحمه الله جاءه فقيه من فقهاء الأحناف بكراسة فيها أحاديث وأظنها بدون أسانيد، فقال يقول هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذب هذا باطل. قال كيف الذي كتب هذه الكراسة وقال لك أن هذا ضعيف هذا صحيح هذا ضعيف هذا كذب هذا كذا؟ قال لا ولكن يعلم. قال ما الدليل؟ قال الدليل أنك تذهب إلى فلان فلان إلى أبي زرعة وابن وارة وتسألهما، فإذا جاب مثل إجابتي قال أبشر الأمر حقيقة، وإن خالف ولم يكن قال ليش هذه. فذهبوا ذهب به إليهما إلى هذا وإلى هذا، فما قال فيه كذب قال فيه باطل، وما قال فيه باطل قال فيه كذب وإلى آخره. تطابقت الأحكام بارك الله فيك. قال أشهد أن هذا العلم إلهام، وهو ليس إلهام لكن من كثرة الممارسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة الرجال ومعرفة ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام ومعانيها الراقية وما شاكل ذلك، يحصل عند ملكة قد يميزون بها الحديث بدون إسناد، يحكمون به على الحديث إن صحيح أو ضعيف بدون إسناد. ولكن لا نقول أننا بعضهم يتحمل هذا الكلام من قول أنه إلهام، إنهم ما عندهم أدلة. حتى بعضهم يقول قد تقصر حجته على التعبير تقصر عبارته على التعبير بالحجة، يفهمون هذا ويفهمون أن المحدثين يحكمون على حديث بدون إسناد. هذا غلط، يكذب هذا التصور. كتب العلل لأبي حاتم والعلل الدارقطني وغيرها مما قلنا لأحمد وما شابه ذلك فإن مدار التأليل والتضعيف والحكم بالكذب والوضع إنما يكون من خلال الأساليب. بارك الله فيكم. وهذا لا يمنع أن يكون أجل ملف إيه ميزة بها، لكن هي هذه أدلتهم مو عند مجرد إلهام، فهمتم؟ بارك الله فيكم. وقال بلقيدي وشاهد هذا الشاهد لكلام ابن الجوزي أن إنسان لو خدم إنسان سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، يعلم هذا الإنسان الذي يخدمه أن هذا الذي ادعى هذا المدعي أنه يكره يعلم أنه يحبه، يعلم أنه يكره فلان يحب الثوب والبصر، ها؟ وهذا يعرف أن هذا ما يطيق رائحة الثوب والبصر، هذا بسنين يعرف أنه ما يطيق هذه الروائح ولا يأكل الثوب والبصر، ويقول فلان كان يحب أكل الثوب والبصر، يعرف أن هذا كذب. ليه؟ مارسه وعرف يعني نفسيته وعرف يعني ماذا يحب المأكولات وماذا يكره، يعني هذا تمثيل فقط. فكذلك الذي يمارس حديث الرسول عليه السلام يعرف ما يمكن أن يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لا يمكن أن يقوله عليه الصلاة والسلام. وقال حافظ ابن حجر ما يدخل في قرية حال مروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر الطيب أن من جملة الدلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يمكن التأويل. هذا كلام جيد، لأن القرآن لأن الإسلام أو كما يقول تيمية العقل النص الصحيح لا يعارض العقل الصريح، وأنه في هذا المعنى جرأ تعارض العقل والنقل. فالإسلام يطابق الأصول السليمة والأصول العقول الصريحة، ولهذا يقول لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون. بارك الله فيكم. والإسلام لا يوافق العقول السقيمة، لا يوافقها نصوص الإسلام، لا يوافق نصوص الكفار ولا نصوص اليهود ولا نصوص الروافض ولا كثير من النصوص لا توافق عقول أهل بدع وما شاكل ذلك. ولهذا كثير من البدع راح يتأولون القرآن ويحرفونه وينكرونه ويحكموا على أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا يجوز أن يحتج بها في الأمور الغيبية وفي العقائد. لماذا؟ لأنها بارك الله فيكم لا توافق العقل بزعمها وأنها أخبار أحد، نسأل الله العافية. نعم لا توافق العقول فاسدة، أما العقول الصحيحة فتحترمها وتقبلها وتسلم بها. قال المنقل في قرية حال البروي ما نقل عن الخطيب عن المخلص الطيب أن من جملة دلائل الوضع، جملة الأدلة، الأدلة كثيرة التي يستدل بها على وضع الحديث، لكن من جملتها أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل. خلق الله يقول. وهذا الفرق الله رحمه الله مع فضله كان عنده نزعة أشعرية رحمه الله وخالف أهل السنة في بعض الأمور، بارك الله فيكم، لكن له وافقهم في جل الأمور وأعظمها وأهمها، وافق أهل السنة في إثبات علو الله على العرش والوجه واليدين ويؤمن بالصفات الخبرية رحمه الله، أخذ بمذهب أهل السنة الأشعري. وأما بقية الأشاعرة الرازي والغزالي والكلاولة هؤلاء على طريقة المعتزلة في كثير من هذه الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليدين، لكن هو يعني في الجملة أشعري، عنده أشعري رحمه الله. على كل حال كما قلنا كلامه إن شاء الله يصح للنظر إلى أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح الصحيح وما يتوافق، والعقول الفاسدة تخالف. بارك الله فيك. فلا يؤخذ كلامه على أطلاقه، لا يؤخذ كلامه على إطلاقه لأن كثير من أهل البدع ومنهم الأشاعرة لا يوافق أقولهم الأحاديث الصحيحة. وليس الكلام هذا على إطلاقه، كلام ما قاله ابن تيمية العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وأما أقول أهل البدع وأقول الكفار وهذه الأشياء فهي والله تخالف بارك الله فيك. ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافع، مثلا يقول لك أنت تحدث فلا يقول لك فلان نائم، هذا الحس يدفعه، فلان موجود موجود الحس يدفع هذا، كل لك هذا موجود يقول لك لا موجود، هذه صفصفة بارك الله فيك. فالحس والمشاهدة أن يكون منافيا لذات الكتاب القطعية، يقول هذا الكلام لا ينطبق مع نصوص القرآن مع دلالته القطعية. طبعا هذا التعبير بارك الله فيك يخاف منه، لأن المعتزلة والأشاعرة ومن يحرف نصوص الكتاب والسنة يقولونها، يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها لا تفيد القطع، فعندهم أخبار الآحاد ليست قطعية الثبوت ولا قطعية الدلالة. القرآن يقولون قطعية الثبوت، صوت القرآن قطعية الثبوت لكنها غير قطعية الدلالة. رحمة السواء عند الرسول عند الصحابة وعند الإسلام لا قطعية، على أن الأهل السنة عند هؤلاء لا، هذه الدلالة ليست قطعية إنما يظنها، فلهذا يقول الله في كل مكان، يعني هذه فلسفة عندهم ننتبه لها بارك الله فيك. فقول لك دلالة القرآن هذا النص ظنية، القرآن يقول لك هذا النص نعم قطعية الثبوت أنه من عند الله وأنه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نرضى بهذا، ولكن دلالته ظنية، والظن لا يجوز أن يعتمد عليه في باب الاعتقاد. فنحن عندنا نصوص القرآن قطعية في أبواب الصلاة لا شك، يعني في الأحكام قد يأتي النص محتمل بارك الله فيك، مثل القرء في القرآن بارك الله فيك يحتمل الحيض ويحتمل النفاق، يحتمل الحيض ويحتمل الطهر بارك الله فيك. لهذا يرى بعض الناس أن عدة المطلقة تنتهي بالطهر، وبعضهم يرى أنها تنتهي وبعضهم يقول تنتهي بالحيض. الأقراء هي الحيض، والأقراء هي الحيض، وتنتهي الحيض بالعدة المطلقة، والله سبحانه وتعالى والمطلقات كما قسم الأنفسين ثلاثة قروء. ما المراد بالثلاثة قروء؟ يقول بعضهم إن القروء هنا الحيض، فإذا الحاض ثلاث حيض خرجت من الحيض الثالثة انتهت العدة ولها تتزوج طالق فيكم، وإن أراد زوجها أن يستعيدها يستعيدها بعقد جديد. وبعضهم يقول لا، الأقراء هي الأطهار، الأقراء هي الأطهار، اختلفوا. فهذا يحتمل، دليل محتمل، لكن النصوص في صفات الله قطعية ما في احتمالات. بارك الله فيك، في الأمور الغيبية في العقائد ليست في احتمالات. أو مخالف لله الثابت القطعية أو السنة المتواترة. وابن كثير يقول المخالف للسنة الصحيحة مو المتواترة. كيف قال المتواترة؟ لأن السنة المتواترة تفيد بالقطع، يعني

احنا على مالك معصر وعظه حقيقته وانه ضعيف جدا وياتي بالترهات. بارك الله فيكم. من الحديث بدل الحروف ان ادم عليه الصلاه والسلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف عرفت ان محمدا بهذه المنزله؟ قال نظرت في ساق العرش وجدت مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا من ادله الخرافيين على مشروعيه التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني هذه الترهات هذا من الترهات عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال ان ادم توسل بالنبي قال اللهم انا اسال قبل محمد صلى الله عليه وسلم ان تغفر لي. قال كيف عرفت ان محمدا عندي بهذه المنزله؟ قال اني نظرت في العرش او في ساق العرش فرايت مكتوبا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله فتوسلت بمحمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. فهؤلاء الخرافيون يردون نصوص القران الكريم في الاخلاق والعقائد والغيبيات. ليه؟ لانه وان كان قطعي الثبوت لكنه غير قطعي الدلاله. ويردون النصوص النبويه الصريحه الثابته المتفق عليها البخاري ومسلم يردونها في ابواب الاعتقاد ويقول انها اخبار احاد ودلالتها ظنيه. فاذا جاءت تتعلق بالخرافه من الخرافات التي هم عليها ونشأوا عليها والعياذ بالله يقولون قال رسول الله والعابدون ويثبتون عقائدهم الفاسده بهذه الاحاديث المقبوله والكرهات. بارك الله فيك. وخرافه من خرافات عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. وروى ابن الجوزي ايضا من طريق محمد بن شجاع التلجي هذه من الادله ايش؟ التي يردها العقل من النصوص التي يدل على وضعها العقل. من طريق محمد بن شجاع التلجي بالتاء المثلثة والجيم يعني التلجي في بعض يقراها البلخي ضبط هذا من منهج الحديث هذا الضبط للأسماء وللنصوص والله. عن حبان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة كيف يعني هذا يسمى حيان في بعض يقرأ حيان ضبط هذا بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها ألا لا أسأل الله في الكاذبين حول الله وسأل بالله. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع. قالوا هذا كان يضع على أهل الحديث مثل هذه الأحاديث الخبيثة بارك الله فيك ليلصق هذا الخبث بأهل الحديث. يعني يرى الحديث أنه مجسمة يرى وهو عنده اعتزال فيرى أنه مجسمة فيفتري مثل هذه الأحاديث ليشوه بها أهل الحديث كما يفعل أهل البدع الآن في تشويه أهل السنة الآن وقبل الآن. من ذلك الوقت تقرأ هذا ابن قتيبة رحمه الله ذكره في كتابه من يقول اختلاف الحديث ذكر افتراءات المعتزلة وغيرهم من البدع أهل الحديث وأهل الرأي أيضا يشوهون أهل الحديث ليفتروا عليهم بعض الأحاديث ويقولوا قالوا كذا وراوا كذا وهي مكذوبة أو تكون أحاديث ثابتة ويحرفوا معناها ويشوهون بها أهل الحديث. وهذا منهم كان يفتري مثل هذه الأحاديث ليلصق شناعتها لأهل الحديث. بارك الله فيكم. قال السيوطي في التدريب هذا لا يضعه مسلم والمتهم به محمد بن شجاع كان زائغا في دينه حتى تهم بالزلزلة. طبعا ما أحد يقول مسلم ما يقول هذا الكلام يقول إن الله سبحانه وتعالى خلق فرسا وأجراها ثم خلق نفسه من عرقها. أسأل الله العافية. هذا يعني يعني فوق ما يقال من الأخلاق لا يقبل. لما قال هذا زندق، هذه زندقة والعياذ بالله. فيه محمد بن شجاع الثدي، وفيه أبو المهزم شيخه قال فيه شعبة: رأيته لو أعطي درهما وضع 50 حديثا. يعني عرف أنه تهور في وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصيص نفس حيث أنه لو أعطي درهما لوضع هذا المقدار من الحديث بسهولة الكذب والافتراء عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. كذب عليه متأملا فليتروى مقعده من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسئلة طيبة. انتبه الحاجة اللي هنسأل الموضوع والحاجة اللي نحيه نفع كما بجرى أسئلة. يعني أنا ما أدري. بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ حفظك الله، جاء في السنة الوعد العظيم على الفعل الصغير مثل صلاة التسبيح والتسابيح، فإن أهل الحديث يثبتونها قد أثبتها العلامة الألباني، وألفت فيها رسائل مستقلة، وكذلك من المعاصرين الكثير، ومثل دعاء دخول السوق. ما الفضل الذي أرسله على صلاة التسبيح؟ ما هو الفضيلة التي رسلها على صلاة التسبيح؟ ويقول: هل هذا مما يستثنى مما ذكر من القرائن ذكر الثواب العظيم على العمل اليسير؟ أول ما قوله يثبتها الحديث غلط. الحديث كثير من ضعفه، وابن حجر اضطرب فيه، ومثله يدل على أنه ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يشبه أسلوب محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، فهو ضعيف جدا خلق الله. وأنا ضعفت في تعليق على ابن كثير ابن الصلاح، هذا ما تنقل القلوب وتقشعر الأجساد. ألا أهدوك ألا أهدوك ألا ألا ألا لو بعد الصلاة يعني غير الصلاة المعروفة على الرسول تماما. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم. يقول: ألا ترون شيخنا حفظكم الله أن قرينة نقل الواحد للشيء العظيم بشرط توافر الدواعي على نقله إنما جاء بها من أجل رد خبر الآحاد؟ لا لا ما جاء أخبار أحد، يأتي حديث من أخبار أحد هذا الباب. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، قرأت في كتاب أن خبر الآحاد، طبعا خبر الآحاد صحيحة فيها من هذه الأشياء، يعني يجي واحد يقول اليوم كثر الخطيب في المسجد الفلاني، والناس كلهم أحد رأى هذا ولا سمع هذا ولا تحدث هذا، جاء بحاجة رسول أحد مثل هذا. مثل السائل أحسن الله إليك بحديث إنما الأعمال بالنية، وأنه لم ينقله صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باب الشيخ الله يهديك من قبل. بعدين لها شواهد كثيرة. نعم. من القرآن ولا السنة. نعم. قل: قرأت في كتاب أن خبر الآحاد يفيد العلم بقرينة، فهل هذا صحيح؟ لا، القرائن إذا حصلت به يفيد العلم. تقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: خبر الآحاد إذا تلقت الأمة تصديقا بموجبه، عملا به وتصديقا بموجبه، فهذا العلم اليقين. شديد العلم، لكن هذه قرينة قوية جدا، تلقي الأمور بالقبول قرينة قوية أقوى من مجابسة كثرة الطرق كما يقول ابن حجر رحمه الله. هذا شاعر إن شاء الله إليكم يذكر أن بعض الناس يذكر عن الإمام الألباني أنه ضعيف علميا في باب العلل والتعليل للأحاديث. والله يقول هذا الكلام هو الجاهل، لا يقول ضعيف، جاهل ظالم. والله لو كان مصفا جاء الألباني في مستوى الدارقطين أمثاله في معرفة العلل، لكن الجهال والحاقدون يقول مثل هذا الكلام. نعم، أصلهم ما عندهم تخصص ولا عندهم صدق في طلب الحديث ولا عندهم محبة لآية الحديث ولا عندهم أمراض، فيأتون بهذه التشبيهات من ذهب الإضاءة حيث لا يحدث في هذا اللي يقول خلق الله فرسل وأجراها ولما أردت خلق نفسه من ذلك الأمر، قصد التشبيه. هذا الكلام من قصد التشبيه الباني. الباني كم 14 مجلد في الأحاديث الضعيفة قرأ فيها كان تقرأ للدارقطني، علم علم يدل على تمكن ورسوخ في علم في علوم الحديث. بارك الله فيكم. نعم هذا شايب عن نعم قد يخطئ الألباني ويخطئ البخاري ويخطئ مسلم ويخطئ الدارقطني ويخطئ أئمة الإسلام والترمذي يعني جئت لكم لا هذا مثال المدعي ما وصلنا إذا وصلنا إن شاء الله. لك هذا سؤال عبر الشبكة فقهي يسأل هل يلزم المرأة أو هل يستوي في المرأة تستوي عندها غسل الجنابة والنفاس في عدم نقض شعرها، يعني هل تنقض شعرها في النفاس بخلاف الجنابة؟ النص في الجنابة أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة أفرغ شعر رأسي فهل أنقضه عندما أغسل الجنابة؟ قال خفيفة عليه ثلاثة. الله أعلم، أنا ما أقدر ألحقه. بارك الله فيك. الله أعلم، الله أعلم. إذا ورد نص في ذلك فالحمد لله، ما ورد نص هذا قد يجتهد المجتهدون يختلفون فيه، والله أعلم. نعم إن شاء الله إليكم. سؤال يسأل عن صحة ثلاثة أحاديث، الأول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثاني رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، والثالث لباس المؤمن أو إزرة المؤمن إلى نصف الساق. أما الأخير فأنا أعرف صحته، وأما تلك فأنا أعرفها في الجملة، الحديث الأولان أعرفها في الجملة، وأظن ظنا ليس يقينا أنهما لا يقلان عن درجة الحسن، وما درستهما لكن مروري عليهما بارك الله فيك أثبت في ذهني مثل هذا وادرسوهما. عجل السؤال حديث لا أعرفه، والله أعلم أن ابن حجر صححه في أظن في بلوغ البلاغة بارك الله فيك. حديث صلى الله عليه أحب الله امرأة صلى قبل العصر أربعة صح الحسنة وصح الأمر. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طاهرته المثابت. حسنه النووي وصححه وأكد ذلك هذا النووي. ما أظن ما أعرف الوضع العربي في شأن الأربعين. هذا سائل يسأل عن حكم العمل حارسا في البنوك الربوية. قد سئلت مثل هذا السؤال. الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا متعاون جدا، بل كما في فتوى السفيان ولا أعيدها لهم. السفيان سئل قال أنا أخيط أو أبيع الإبر، أبيع الإبر لمن يخيط ثياب السلطان، لا قال أنا أخيط ثياب السلطان، هل ترد على الظلمة؟ أخيط ثياب السلاطين فهل تراني من الظلمة؟ قال لا أنت من الظلمة، ومن أعوان الظلمة من يدير منك الإبر والخيوط. فنقولها في الحارس من الظلمة وليأتيك بالطعام والشراب هذا الله وحيث الشهد أن لا تتحدث تستخدم بطير الله. حياك الله. يقول إذا كان خبر في الصحيحين وكان مسلسل بدأ إنه هذا غير هذه قراءة إضافة إلى قراءة ما في الصحيحين. جعل الصحيحين لها قراءة خاصة وهذه قراءة خاصة أخرى. إذا جاء طريق الشافعي ومالك وكذا وكذا هذا بالقراءة القوية على صحة الحديث. وأما القراءة الصحيحين فمنها تمكن مسلم والبخاري من الصحيح وتفوقهما على غيرهما وهكذا وهكذا. لا يا شيخ الأجانب ما ذكرت فلا يبحث عن مفيد القطع إذا اجتمعت هذه القرائن الثلاثة. خلاص. يعني يجعل هذه القرائن عارضة لما في الصحيحين. هكذا قال الحمد. هذا رأيه أنه يعني عليه ملاحظة ونقل كلام الثيمية وكلام شيخ البلقيني وكلام أئمة آخرين أن أخبار الصحيحين تفيد القطع تفيد العلم اليقيني. نقل هذا ثم بعد قليل قال تفيد العلم النظري تفيد العلم النظري. هذا غلط كله. يعني ينقل عن هؤلاء عن تيمية تيمية ذكر عن أهل الحديث قاطبة وعن بعض رؤوس الاعتزال وعن بعض رؤوس الحنابلة والأحمس والمعتزلة بارك الله والأحناف أن خبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا به أفاد العلم اليقيني. نقل هذا ابن حجر ونقل غير كلام البرقيني ونقل كلام آخرين ونقل كلام آخرين ثم بعد ذلك جاء بهذه الهفوة التي وقع فيها كل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله لا يرد أيضا. مما يعبر النصاب أيضا في هذه المسألة لما نكر ابن صلاح أن أخبار الصحيحين تفيد علم اليقيني لا كان للصلاة كان علم اليقين نظري قال ولو ترك اليقين لكان أولى قال ولو ترك اليقين لا والله لو ترك النظري لو ترك النظري لكان أولى ولو ترك اليقين إذا اليقين والنظري جاء بها المتكلمون وإلا أصل أهل السنة للصحابة والتابعين إلى انفراد القرن الأول حتى الخوارج حتى الخوارج بارك الله فيه والشيعة الأولين كلهم أخبار أحس في الدنيا لا يشككون فيها ولا يشككون حتى جاء المعتزلة وجاء علم اليقين والكيني والعلم النظري ها الظني والقطعي وما في غير المعتزلة وجاءت هذه الفتن والمشاكل بارك الله فيكم. وإلا قبل المعتزلة كان الناس كلهم أهل السنة وغيرهم على أن أخبار أحد في الدنيا حتى يعد هذه البدع. نعم حياكم الله. السلام عليكم. ها ما يقول مطرب هو يقول مطرب يقول يعني إذا اجتمعت هذه القرائن ها يعني الصحيحين فيها من هذا النمط اللي جعله مستقلا يعني حكم على هذه الأشياء اللي اجتمعت أنه يفيد القطع القطع وهو في المكان يقول عن أئمة الإسلام أن أخبار الصحيحين تفيد القطع بارك الله فيك ثم بعد ذلك يقول تفيد العلم النظري هذا شيء غريب كله يأخذ قوله تأخذ بنقله ونرد رأيه. الصحابي إذا روى حديثا ثم وجدنا أنه عمل بخلافه ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ العبرة بما روى لا بما رأى. فبالحقيقة هنا العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. يا أخي والله. نعم. أيوه. قرأ ما عنده. لا يجيبنا بالله بلوغ المرام نشوف هذا. رحب الله من أصل ذاك من أصل أربان. والحديث الثاني أيوه. يجيبنا بلوغ المرام. تسائل. طيب. فبيجيبنا بلوغ المرام. بلوغ المرام بلوغ. وإليك الدصور من بلوغ المرام وغيره. رحمه حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة. وحديث عمر لا عيد عائشة. أحفظنا ابن عمر. ما عليش مشتبه عليه. ابن عمر وشيخنا رحمة الله عليه كان صححه في الصحيح المسند طبعها الأولى، لكن ما أدري هل وجد في الثانية أم نقل إلى المعنف تجي إلى مراجعة. الشيخ مقبل صححه، الشيخ ناصر الدين الألباني صححه ما شاء الله. نعم. الحمد لله. الحمد لله. ها؟ نأتي بلاتين الدفتر هذه. إن شاء الله. هذا يا شيخ الشيخ الألباني كان ذكر صباحي. ابن عمر يا أخي. اسمع ابن عمر المنقول عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، أما المغرب العشاء في بيته. فذاك من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أربعة رحمه الله صلى الله عليه وسلم هم حديث عائشة هم حديث عمر حديث عمر حديث عمر وهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين مو أربعة. هذا في الصحيح. هذا الصحيح. أي لما ذكر عشر ركعات هذا في الصحيحين، لكن هذا خارج الصحيحين. ذكر قولي من النبي عليه السلام، هذا نقل فعله هذا قول قول. شوف المعجم الفارس إذا ما حصل بلوغ المرام المعجم الفارس ويطلع علم المصادر ونعرف السعيدة. هل بلغ الله عندكم؟ ما شاء الله. نعم. هذا تيسير للشباب بس أما الشيوخ المزافية. اقرأ. هذا أمير من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار. أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. قال أبو حاتم أبو المثنى هذا اسمه مسلم بن المثنى من ثقات أهل الكوفة، وقوله صلى الله عليه وسلم أربعا أراد به بتسليمتين، لأن في خبر يعلى بعطاء عن علي عن علي بن عبد الله الأزدي عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث في سنة لداود بنفس السند. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود الرابع أبو داود يقول حدثنا من حدثنا محمد بن مهران القرش محمد بن مهران القرش محمد بن مهران القرشي أبو داود يقول حدثنا أحمد بن إبراهيم يقول حدثنا أبو داود أحسن ثم سمس نعم عن محمد بن مهران القرشي محمد بن مهران بن مهران نعم القرشي نعم ايوه قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر حدثنا من قال حدثنا جدي أبو المثنى اي نعم عن ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. ايوه هذا التقريب ندرس بسم الله. الله أحمد وأبو داود نعم. انت دحين ابو داود بحبك بس عندك ها؟ ما في البيهقي في السنن والترمذي في السنن. نشوف استاذ واحد. الترمذي قال سلمكم الله. شوف محمد بن مهران القرشي يبن هذا التقريب وجد ابو المثنى. محمد مهران يقول في التقريب ايش يقول؟ محمد بن مهران يقول يقال فيه شيء فيه شيء فيه شيء ايوه طيب ايش الشيء هذا؟ والتقرب الله وجد لا نطلع لك التقرير شيء جد ابو المثنى شوف اذا كان اسناد واحد في المصادر هذه في ابي داود وابن حبان وورقه بسيطه ومسيد احمد مسيد احمد شوف الاسناد واحد اذا كان واحد في ابو المثنى هذا وفيه حفيده محمد بن مهران محمد بن مهران بكسر اوله وسكون الهاء الجمال ابو جعفر الرازي قرشي كيف الرازي هذا غيره انت راضي قرشي نعم يعني القرشي موالي هذا التقريب الشيخ هذا التقريب عبد اللطيف عبد اللطيف تقريب البيضة الكبير عندنا هنا دائما مش ابو المثنى في القنا ايوه لا بن مهران ابو جعفر المؤذن فوق وكجنسه الى جده ولجد ابيه ولجد جده صدوق من السابع طيب هو جد ابو المثنى وقد تكد في جرح اشد من هذا هذه خلاصه بن مهران بعدين هذه الاسئله يا اخوان فوق مستوى يا هذا ما حافظ الاحاديث والاسانيد ما نحن احاديث الا درس ما بالله خلينا نشوف ابو المثنى جد الكلى يمكن مسلم يسمى مسلم قال محمد بن ابراهيم بن مسلم الشيخ مدر خرجه وتكلم عنه ايوه بعد ان ذكر اسناد ابي داود قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن ومحمد بن مهران ومحمد بن ابراهيم ومسلم بن مهران بن المثنى قال ابن معين ودار قطنين لا باس به كما في تهذيب التهذيب وابو المثنى هو مسلم بن المثنى ويقال ابن مهران بن المثنى قال ابو زرعه صدقني وهذا يكون لا بأس به دار قطني وابن معين يقولان لا بأس به وغيره غيرهما حتى التهذيب وابو المثنى التهذيب التهذيب وابو المثنى وابو المثنى هو مسلم ابن المثنى ويقال ابن مهران ابن المثنى قال ابو زرعه ثقه كما في تهذيب التهذيب واخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ابو المثنى ثقه هل كفي ثقة طيب هذا شوف محمد بن إبراهيم شوف فيه لأنه قد يكون فوق الحافظ قد يحكم على الشخص الصدوق يكون ثقة وقد يكون ثقة ويكون ضعيف أو صدوق يخطئ وما شابه ذلك كما لله ولم يكن من صلاة قبل العصر وقد ورد في الحديث لأبي هريرة مرفوعا لفظه رحمه الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رجب رحمه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان ورد من فعله أيضا في حديث علي من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا وليس على شرط البخاري ليس هذا هو الموضوع. حديث ابن عمر في البخاري ورسول الله. ونسبه إلى أبي هريرة. أقول بنفس التخريج واللفظ ونسبه إلى أبي هريرة. حافظ إلى أبي هريرة ولا إلى علي؟ إلى أبي هريرة الأول. رحم الله امرأ صلى. قوله إلى أبي هريرة ومن قوله إلى أبي هريرة. أربعة. يقول الحافظ في تلخيص الحديث حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وحسنة وابن حبان وصححه وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه ما قال يقول وفيه محمد بن مهران وفيه ما قال لكن وثقه ابن حبان وابن عدي من هنا وصل إلى صدوق يخطئ التقرير. قال الحافظ المجيد صدوق يخطئ عنده ضعيف ولا بأس به يذكر الحسن. قال الحافظ التقرير محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى وقال بن محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى ويقال محمد بن مهران. شوف أقوال العلماء بس طيب أقوال أقوال العلماء. قال الزهري عن ابن معين محمد بن مسلم بن المثنى ليس به بأس وروى عنه يحيى القطان ويروي عنه أبو الوليد ويروي شعبة عن أبيه مسلم بن المثنى. طيب قال وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنى وهو هذا وقال الدارقطني بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما. دارقطني نعم. وقال ابن حبان في الثقات كان يخطئ وقال ابن عدي ليس له كان يخطئ وقال ابن عدي ليس له من الحديث صدقه من كذبه له. طيب قاله عند ابي داود والترمذي حديث ابن عمر في الصلاه قبل العصر وعند ابي داود والنسائي حديثه في الاذان. وقال ابن حبان وهو الذي يروى عنه او يروي عنه المضارب عن سلمة بن كهيب ويصحف اسمه فيقول مسلم بن إبراهيم وهذه فائدة جديدة. وقال ابن عدي يكنى أبا المثنى أصاب من طريق أبي داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران يكنى أبا المثنى فلعل مراد أبي داود بالذي يكنى بالجد. كلام أبي قوي فيه في كلام لابن الملقن يا شيخ البدر المنير احنا اما في الجهه الثانيه السابقين الملقن ابن حجر يعني يستضعف في الاخير يحكم على الحديث. يقول الحديث الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البدر المنير كتاب الصيام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. قال ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث الحسن رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر مرفوعا به. وقال أبو داود حدثنا ابن مهران حدثني جدي أبو المثنى فذكر كنيته. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقال ابن القطان في علله هذا الحديث سكت عنه عبد الحق متسامحا فيما أرى لكونه من فضائل الأعمال وهو حديث يرويه أبو داود الطيالسي عن محمد بن مهران عن أبي المثنى عن ابن عمر. ومحمد بن مهران يكنى أيضا أبا المثنى وهو محمد بن مهران بن مسلم بن مهران كذا يقول ابن معين وغيره يقول محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى. وابن أبي حاتم وأبو أحمد يقولان محمد بن مسلم بن مهران بن مسلم بن المثنى ومسلم بن المثنى هو جده يكنى أبا المثنى وهو مؤذن مسجد الكوفة وهو ثقة. فأما حفيده محمد بن مهران فقال أبو زرعة واهد حديث. وقال عمرو بن علي روى عنه أبو داود ذكر يا طريق الزرعة الله أكبر من فهم حسن الملقن قال أبو زرعة عن واهد حديث شيء جفة أبيه مضامي جفة أبيه وينقل لا لا لا لا هذا الكلام لابن الملقن يعقل على عبد الحق وغيره. قال فأما حفيده محمد بن مهران فقال أبو زرعة واهل الحديث. وقال عمرو بن علي روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة

يعني من مظان كلام أبي زرعة جهر التأديب. شوف جهر التأديب. وهناك كان عبد المرة لا في الصفح الصفح بارك الله فيك. أنت تجي المشاكل خلينا نكذبك. شوف يا أخوة يعني يقول قال فلان قال فلان تقليد لكن دراسة أخبر لك الحقائق كمال الله سبحانه وتعالى كمال الله. هذا طريق العلم بارك الله فيكم. يعني يقول حافظ حجر نفسه الذي يتمكن من تصحيح الحديث وتضعيفه ليس له ان يقلد. يعني الان يقلد اما طالب العلم المتمكن والعالم فليس له ان يقلد. بارك الله فيكم. هذا كان يميز بين الصحيح والضعيف فيه كفاءه علميه وفيه صدق وورع وعدل ما هو كل واحد يتوثق به. ايه بارك الله فيكم. لان هذا منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين ما يتحرى فيه لا سيما عندنا على ابن عمر حديث خالف في ان بعد الصلاه قبل الركعه الاصل ركعتين. حديث ام حبيبه الصلاه في اليوم ثلاث ركعات ركعتين بعد الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر كم ست ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء هذه عشر. ممكن أن نعد ركعتين قبل المغرب هذه الرسول قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا ثم قال الثالث إنما شاء تكون 12 هذا جهة تعديل إلى كتاب الشيخ عابد الأسود هذا حديث معلق الله يرحمه تذكر أن قاله إليه ولا أفضل الله يرحمه الله يرحمه. حديث ما مر ركعتين أربعة أظن حديث عائشة إن شاء الله. حياك الله. لا أنا شوف راجع الألفية لا تقلد الألفية ذكر مراتب الجهر والتأديب ذكر مراتب الجهر وذكر مراتب التأديب وجعل المبكر مما يتقوى. من هو؟ الله أعلم. اتفق الأئمة كلهم أن المنكر الحديث مثل من يمثل فكان الحديث المنكر قد يأتي من الإنسان ثقة. بارك الله فيك. الإنسان يعني مطاول حسن. بارك الله فيك. هذا يثق ويدل على الرضا. ليش؟ احنا ضعفناه واستنكرناه لأنه راويه نظن أن راويه ما ضبطه. فإذا جاء من وجه آخر بارك الله فيك دل على أن هذا الراوي قد ضبطه. ويمكن الحاجات ورأي كيف هذا من هذا الذي أنا أشير إلى ألفية العراقي ألفية العراقي شرحها. نعم صلت قال محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مدران أبو إبراهيم ذاك أبو المثنى لا شو غيره روى عن جده وعن حماد بن أبي سعيد. إيه هذا غلط حصل غلط. قال أبو إبراهيم هو أبو المثنى هو بس ولا كما يعني حسب غلط يقول أبو إبراهيم. طيب روى عن جده وعن حماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهي وعن ابن هذيمة روى عنه أبو داود وأبو قتيبة سلم بن قتيبة سمعت أبي يقول ذلك بس. شوفوا كتب أبو زرعة بس سمعت أبو زرعة أسئلة بالجنة. تعرفون الله فيكم. أنا أبغى أستريح. لا ما أبغى أستريح. ما أصل له شيء. شوف هذا. سؤال ما سؤال؟ السائل سأل وأنا شاركت في القراءة فعفوا وسماحا جزاك الله خير. كيف؟ أقول شاركناه في إتعابه يقول إرهابه. جزاك الله خير. الله يشكرك. فهذا يذكر أنه طلبة العلم في المال بحثه في بحث من اشتغل ووصل خلص إلى بعض. شكرا لكم. هذا واحد كتبني احنا ما نقبل نقبل نعرف هذا الناقل في قول الله كيف يكتب يدس نفسه؟ أنت ما تعرف الحديث. لا حسن أعرف يعني ما أتلك صحيح ولا غدر قل طارق اسمه نور الدين الوصابي بحثه وخلص إلى وعده. من هذا كتب له هذا؟ ما أدري ما يقول هذه الدعوة الأخ هذا هل كنت تقول لك بالمال؟ بارك الله فيك. اسمك؟ ها؟ زياد؟ زياد يا رأيك يا رأيك يقول حديث طبع هذا كتاب؟ من تواهم؟ موجود فوق أظن اسمه الإعلام أبو زرعة ولا اسمه ضعيف أبو زرعة ولا إيش أسئلة أبو زرعة ولا الناس يطلع عند عند كذا ها؟ نطلع عند عند السؤال تاريخ أبو زرعة تاريخ هذا الشيخ فوق إيه هذه هو الجواب. أسئلة من؟ البردعي إيه الكفيف صحيح الصمة إيش يقول؟ سكت سكت سكت سكت تبغى سكت سكت خلاص ها؟ أحيانا يتكلم يقرأ ويسمع وما يسجل تاريخ في حرب الساعة شو واحد كده منتبه في سرعية يطلعه ها روى عنه أبو داود قال الحافظ قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة محمد بن مسلم ويقال محمد بن مهران بن مسلم بن مثنى عن جده أبي المثنى قال الفلاس روى عنه أبو داود الطيالسي مناكير وقال أبو زرعة واهي هذا في الميزان في اللسان ولا في الميزان في الميزان في الميزان ما شاء الله وقال أبو زرعة واهي وحدث عن يحيى بن سعيد القطان عن أبي المثنى محمد بن مسلم البصري وقد لينه ابن مهدي وقال ابن عدي محمد بن مسلم بن مهران بن مسلم بن المثنى أبو المثنى بصري وذكر الحديث وذكرها نفس الحديث قال محمد بن غيلان حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن مهران قال حدثني جدي عن ابن عمر رضي الله عنه ما أعطيتنا هذا الخبر الأول ما أعطيتنا هذا الخبر الأول تحقيق عنا نبوه هذا قبل يفك سهل الله خلي هذا الطالب يفك سهل جزاه الله خير يطلعه شيخنا ثم ذكر الحديث ذكر الحديث في ترجمته عن ابن عمر مرفوعا رحم الله من صلى قبل العصر أربعا قال وقد وثقه ابن معين فيما حكاه ابن القطان انتهى كلام ما حصل سموه حرف التاء حرف التاء في ذات الرفع حصلوا هذا راح اشوف والله أعلم الغالب أن هذا الحديث ضعيف. بارك الله فيك. إلا في محمد. إيوه. ويؤكد هذا أن أبو داود روى عن المناكب وهذا الحديث من طريق أبي داود الطيالسي. يحقن البريدارية يعرف أن أهل الحديث مو هو يشرب وهو يسوي شوي ها البريداري يقول بس يكفى الإسناد يقول يرى ظاهر صحيح يكون صحيح ويمشي يقول البناء عنده 14 مجلد في الضعيفة لهذه الضعيفة هذا يصدق عليه كلامك هذا الشيخ الألباني في صحيح أبي داود نقرأ بحثه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود كل مؤمن بحثين هذا ما وجدنا فيه هذا موجود يحتاج للصبر طي إلى بحث قد يكون مفارسة له قد يكون احتمال الله ايش يقول الألباني ساق إسناده من أبي داود ثم قال قلت وهذا إسناد حسن رجال وثقاتنا في محمد بن مهران القرشي كلام يسير قال الحافظ بالتقريب صدوق يخطئ وقال في التلخيص فيه مقال لا تنثقه ابن حبان وابن علي قلت وفي هذا العزل نظر فإن ابن حبان وإن أورده في الثقات فقد قال كان يخطئ وابن عدي قال ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له لا يتبين صدقه من كذبه فهل هذا توثيق لا فهل هذا توثيق تعقب الحافظ لكن قد قال فيه ابن معين ليس به بأس وروى عنه شعبة والأصل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى شعبة أبو الوليد أبو داود روى عنه هذا الحديث لكن أنه من جملة مرة من شيوخ شعبة قال وقد صحح الحديث من يأتي ذكره ومنهم عبد الحق الإشبيلي بإيراده إياه بأحكامه وأعله ابن القطان كما ذكر العراقي ولكنه لم يبين ما هي ولكنه لم يبين ما هي وقد بينها ابن القيم في زاد المعاد وأجاب عنه بما يدل على أنها لا تقدح في ثبوت الحديث لا تقدح إيش؟ في ثبوت الحديث يقول في أبو ذر أواهي وروى عن أبو ذر المنافي خلق الله هذا علم قوي زاد المعاد الجزء الأول وأجاب عنها بما يدل على أنها لا تقدح في ثبوت الحديث فالحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف هو والترمذي وابن حبان وأحمد كلهم من طريق أبي داود لهذا أقول الشيخ ما وقف على كلام أبي زرعة ولا وقف على كلام العلماء بأنه روى عن أبو داود الحديث المنكر أبو داود لما سئل عن هذا الحديث بالذات قال دعه أبو الوليد دير على أنه أبو الوليد الثالث سئل عنه أبو الوليد الطيالسي ايه ومو هو أبو داود ثم قيل له إن أبا داود الطيالسي قد رواه ايه ماذا قال قال دعه والدليل على أن الشيخ الألباني لعله لم يقف على كلام القطة مباشرة أنه نقله من طريق العراق نعم مجملا نعم وكلام أبي زرعة أنه نقله من القطة ببينه هذا صحيح أبي داود رحمه الله رحم الله وأنتهى إلى ما سمع الآن قد يفوته الشيء حسن هو أعلم منا وأكثر اطلاعا لكن بعض الأشياء أنا يظهر أقول أن الحديث هذا ضعيف رحم الله الأصل لا قوة الأربعة والله أعلم ما جاء الشيخ ما طرف العلم لا أبقاه في الصحيح ها؟ أقول أبقاه في الصحيح المسلم لك وهذا الطالب يا أخي هذا الطالب درسه في حياة الشيخ مقبل أو بعد موته ها؟ خلنا أسمع أيوه في حياة الشيخ وألقى عليه هذا العمل بعد موت الشيخ أيوه بعد موت الشيخ بعده إيه لا على البحث ما تبحث يشكو مما رد على ابي الحسن في رساله المصطلح في التحديث في علم الحديث أو كذا. أيوة. ليس هو أصل والله. ليس هو أصل في رد ابن الحسن. ما أضاف جديدا؟ ما أنحت إلا يدرسه في أقواله وأكاذيبه. الله يبارك فيك.